الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من محاضرات شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. وقد سبق أن تكلمنا عن ترجمة الخطيب عليه رحمة الله والفوائد المستنبطة منها. نفتح صفحة 19 اللي هي بداية الكتاب، بداية الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. هذه يعني الكلمات موجودة في المخطوط، وعادت النساخ أن يبدأوا بالبسملة وبذكر الاستعانة وغير ذلك. يقول: حدثنا الشيخ الإمام العالم الحافظ جمال الدين أبو محمد عبد القادر ابن عبد الله الرهاوي. الرهاوي يعني بضم الراء المشددة، قراءة من لفظه، يعني الرهاوي هو الذي قرأ هذا الكتاب من لفظه، لأن عادة مجالس السماع وإسماع الكتب الحديثية وغيرها إما أن الشيخ يقرأ وإما أن الطالب يقرأ والشيخ يسمع، فإذا قرأ الشيخ يقولون حدثنا قراءة من لفظه، وهذا طبعا أتقن. وإما أن الشيخ يسمع ما يقرأه الطالب فيقال في هذا أنه سمع أو سمعنا بقراءة فلان، أو أخبرنا الشيخ. أخبرنا الشيخ يعني الشيخ يسمع ويقر ما يقوله الطالب، فمعنى قراءة من لفظه يعني الرهاوي هو الذي قرأ على طلابه. قال: وأنا حاضر أسمع بالموصل في العراق يوم السبت 23 ذو الحجة سنة 62 و500. قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن حمزة بن محمد بن أبي جميل القرشي. قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد هبة الله ابن أحمد الأكفاني. الأكفاني هذا حافظ معروف وهو تلميذ الخطيب. قال: حدثنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله فيما حدثنا به. يبقى الذي قرأناه الآن ده إسناد الكتاب. ده إسناد الكتاب، يعني كيف وصل الكتاب؟ إن الخطيب البغدادي حدث جماعة من طلابه بهذا المصنف أو بهذا المؤلف أو بهذا الكتاب الذي صنفه، منهم هبة الله الأكفاني أو ابن الأكفاني، وهو بدوره حدث طلابه، وهكذا إلى أن وصل الكتاب إلينا بفضل الله سبحانه وتعالى. فده في الغالب بيكون الإسناد موجود في مقدمات الكتب قبل أن يبدأ كلام المصنف، نجد هذه الأسانيد وهذه خصيصة اختصت بها أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أن كتبنا كتب مسندة، يعني جاءت بالأسانيد وتأتي من غير طريق وتتعدد الطرق. وأحد مهمات المحقق الذي يحقق الكتب أنه يهتم بإثبات الكتاب إلى صاحبه، يعني لابد أن نهتم بإثبات أن هذا الكتاب هو كتاب الخطيب بالفعل، عن طريق الأسانيد وعن طريق ذكر الكتاب في مصنفات الخطيب عند الكتب التي تترجم الخطيب. يعني لما نيجي نتكلم عن ترجمة الخطيب ونقرأ ترجمة الخطيب في أكثر من كتاب، عادة المترجمين إن هم بيذكروا مصنفات الإيه؟ صاحب الترجمة، فنجدهم في الترجمة يقولون ومن كتبه كتاب شرف أصحاب الحديث. فدي أحد الإشارات أو أحد الدلائل على أن هذا الكتاب من تصنيف من؟ من تصنيف الخطيب، أو إن هو في كتاب آخر له مشهور يذكر أنني ذكرت ذلك في كتابي شرف أصحاب الحديث. فسيبدأ الآن كلام الخطيب البغدادي في الصفحة التي بعدها، يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي اصطفى الإسلام دينا لصفوة بريته، وبعث به المرسلين الذين اختارهم من خليقته، وجعلنا قوامين بشريعته وعلى ملته، ذابين عن حريمه، عاملين بسنته، نحمده حق حمده، ونسأله التوفيق لرشده، ونرغب إليه في المزيد من فضله. طبعا الملاحظ في هذه المقدمة أن الخطيب رحمه الله تعالى يستعمل السجع. إيه هو السجع؟ يعني إن يعني أواخر الكلمات بتكون إيه؟ يعني متفقة مع بعضها، فتعطي يعني لحنا في الكلام. دي كان من طبيعة العلماء في عصر الخطيب وبعد عصر الخطيب، كان من طبيعتهم أنهم يعتمدون على السجع في النثر، النثر اللي هو الكلام المكتوب غير الشعر. ده كان الأذواق الفنية ساعتها تقتضي ذلك، والناس يحبون أن يقرأوا بهذه الطريقة. حتى إن بعض الكتب التاريخية، مع إن التاريخ ده أسلوب يعني طردي وجامد، كان يغرق في السجوع، يعني يكثر منها. فوصل مسألة السجع دي إن هي يعني أصبحت في بعض الكتب متكلف فيها جدا. فالخطيب بدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى، وينوه طبعا أثناء كلامه عن موضوع الكتاب، لأن هو يقول: وجعلنا قوامين بشريعته وعلى ملته، ذابين عن حريمه. الحريم بمعنى إيه؟ الحريم ليس هنا بمعنى النساء، وإنما النساء من جملة الحريم، يعني من جملة ما يجب أن يحرسه الرجال ويحرسه الناس، ويعني كما يقال حرم. حرم يعني هذا مكان محرم أن تقترب منه أو أن يناله أحد بسوء. فذابين عن حريمه يعني حريم الشريعة، للقواعد الشرعية وأصول الشريعة، ويعني الآثار الشرعية ذابين عنها، يعني مدافعين عنها، عاملين بسنته. فطبعا هذه إشارة لطيفة من الخطيب إلى أن هذا الكتاب هو بمثابة دفاع عن الشريعة وقواعد الشريعة التي أقرها الله عز وجل وتبارك وتعالى. بعد أن حمد الله عز وجل يقول: وصلى الله على خاتم رسله سيدنا محمد أفضل النبيين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى صحابته الأخيار المنتجبين، وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يبدأ في الدخول في الموضوع فيقول: وفقكم الله لعمل الخيرات. المفترض أن الغالب في أساليب العرب أنهم بعد ذكرهم أما بعد أن يصدروا الكلمة التي بعدها بالفاء. أما بعد كان من الأولى أن يقول: فوفقكم الله لعمل الخيرات. وهذا منتشر عند العرب، يعني والذي استعمله الخطيب إن كان ثابتا في المخطوط وإن كان ثابتا عنه فقد يجري على شيء آخر من كلام العرب. وفقكم الله لعمل الخيرات. وهذا من حسن صنيع الخطيب أنه يدعو في بداية كلامه لطلابه: وعصمنا وإياكم من اقتحام البدع والشبهات، فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدعة أهل السنن والآثار. يعني معنى هذا أن أحد طلابه ذكر له أن جماعة من أهل البدع يعيبون أهل السنن والآثار، يعيبون أهل الحديث وأهل السنة، وطعنهم على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ الأخبار، وتكذيبهم بصحيح ما نقله إلى الأمة الأئمة الصادقون، واستهزائهم بأهل الحق فيما وضعه عليهم الملحدون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن الخطيب هنا يتكلم عن أن المبتدعة الذين لا يعملون بسنن الهدي ولا بالآثار ولا بالأحاديث، ويتخذون الرأي عمدة لهم في دينهم، يقول أن هؤلاء من الطبيعي جدا أن المبتدع يعيب السني، وهذا أمر طبيعي، لأن المبتدع يرى السنية على غير الطريق، والسني يرى المبتدع على غير الطريق. لكن أي الطائفتين أولى بالحق؟ الخطيب سوف يدلل على ذلك، ويأتي بما يدل في طول الكتاب بأن أهل السنن والآثار هم أهل الدين وحملة الدين، وهم أولى من كل أحد بهذا الدين. يقول: وليس ذلك عجيبا من متبع الهوى، لأن البدعة هي في الحقيقة اتباع للهوى، لأنه إما أن يتبع الإنسان الحق وإما أن يتبع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالله عز وجل جعل الحق في مقابله الهوى، فالإنسان إما أن يتبع الحق وإما أن يتبع الهوى، لا ثالث لهما. فطالما حاد عن الحق الذي جاء به كتاب ربنا تبارك وتعالى، وجاءت به سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه بذلك يتبع هواه. يقول: وليس ذلك عجيبا من متبع الهوى، ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى، ومن واضح شأنهم الدال على خذلانهم. هيبدأ يبين بعض صفات أهل البدع التي تبين أنهم مخذولون، يعني غير موفقين. ده معنى الخذلان، إن الإنسان يريد أن يصل إلى الحق لكنه يخذل عنه ولا يوفق، لأنه إنما يريد أن يتبع الهوى. هذه العلامات التي سيذكرها الخطيب رحمه الله تعالى هي بعض علامات أهل البدع. منها يقول: صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن. الصدوف يعني الابتعاد، يبتعد عن أن ينظر في القرآن وأحكامه ويتدبر القرآن حق تدبره وفق القواعد الشرعية التي أتى بها الشرع، لأن تدبر القرآن له قواعد، فالقرآن يفسر بالقرآن، والقرآن يفسر بالحديث، والقرآن يفسر بلغة العرب. لكن غالب أهل البدع إنما يعتمدون في تفسير القرآن على اللغة العربية، يزعمون أن اللغة العربية هي الوحيدة التي يمكن أن يستعملها المفسر في تفسير القرآن، مع أن اللغة العربية ذات وجوه متعددة، يعني الكلمة في اللغة العربية لها أكثر من معنى، الكلمة لها إيه؟ أكثر من معنى. فالمفترض أن القرآن إذا أتى بمعنى من المعاني فالله عز وجل يريد منا مقصودا، يريد أن نفعل شيئا. فعندما نعتمد اللغة العربية فقط وهي بالفعل أحد الوسائل وليست الوسيلة الوحيدة، فإننا بذلك سوف نصل إلى تفسيرات متعددة للقرآن الكريم، وبذلك يفترق الناس افتراقا كبيرا، كل واحد يتبع المعنى الذي فهمه من القرآن، فهذا يرى أن هذه الكلمة تفيد معنى فيأخذ به وتتبعه طائفة، وهذا يرى أن هذه الكلمة تفيد معنى آخر فيأخذ به وتتبعه طائفة، وهكذا حتى تفترق الأمة. ما الذي يعصم من هذه الفرقة؟ وما الذي يوقف الناس على المعنى المراد في كلام الله عز وجل؟ الذي يوقف الناس هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما تكلم وقال كلاما وفعل أفعالا وعاش حياة وسيرة هي تفسير للقرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني كان قرآن، يعني كانت كل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام هي ترجمة للقرآن، هي تفسير للقرآن. فالمفترض أن الإنسان إذا أراد أن يفهم القرآن حق الفهم أن ينظر في قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي فعله وفي الأحاديث المنقولة إليه، فهو الذي شرح القرآن وطبقه تطبيقا عمليا واقعيا بين أصحابه. فبالإضافة لاستعمال اللغة العربية كوسيلة من وسائل التفسير، لابد أن نستعمل الأحاديث والآثار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالإنسان يضل ويزير، وهذا فعل أهل البدع. يقول: صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن وتركهم الحجاج بآياته الواضحة البرهان. يعني هم يتركون الحجاج، يعني الاحتجاج بالآيات الواضحة البينة في القرآن على المعاني الدينية، يتركون ذلك. واطراحهم السنن من ورائهم، أو واطراحهم السنن من ورائهم، يعني يطرحون، يعني يتركون السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتحكمهم في الدين بآرائهم. يبقى هم بيعملوا إيه؟ القرآن لا يتبعون القرآن ولا ينظرون في القرآن نظرة حسب القواعد الشرعية، ولا يحتجون بآياته احتجاجا صحيحا، ولا يستعملون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جعلوا الرأي المستنبط من العقل هو الحاكم للمحكوم. ودي من أهم صفات أهل البدع، أنهم إذا احتج عليهم بآية من كتاب الله عز وجل فإنهم يقولون أن العقل يقول أن معنى الآية كذا، إذا احتج عليهم بالحديث فيقولون العقل مقدم، يقدمون العقل على النقل سواء القرآن أو السنة. وهم طبعا في ذلك يلبسون بأن الشرع إنما نزل للذين يعقلون، يعني الشرع ده نزل على أهل التكليف. نعم، ومن صفات المكلفين أن يكون المكلف عاقلا، لأن المجنون لا عقل له وبالتالي ليس بمكلف، فإن القلم مرفوع عن المجنون، ليس عليه يعني أوامر تكليفية أو تشريعات. فطالما إن الشرع يخاطب أهل العقول إذن فالعقل هو الذي يفهم به الشرع، فجعلوا العقل إيه؟ حاكم، مع أن العقل المفروض يكون وسيلة، المفروض العقل ده ما يكونش حاكم على النصوص، المفروض العقل يكون إيه؟ وسيلة لفهم النصوص، أن الإنسان يثبت النصوص ويعقل هذه النصوص بقواعد معينة. فهذا عيب أهل البدع، يتحكمون في الدين بإيه؟ بآرائهم، بالرأي. وحتى إذا قرأنا كلام أهل البدع لأي واحد يعني من صنفه في البدع تجد أن ممكن تعدي مئات الصفحات وهم يتكلمون ولا يحتجون بآية ولا حديث، وإذا احتجوا بآية فإنما يحتجون بها على الوجه الخطأ ويستنبطون ما يريدون، يعني جعلوا القرآن محكوما بعقولهم. يعني الجماعة المعتزلة هنتكلم عنهم دلوقتي إن شاء الله، وطبعا هم الذين قدموا العقل على النقل وجعلوه حاكما، وكان أكبر قضية لهم والتي سارت بسببها محنة في زمن الإمام أحمد رضي الله عنه قضية خلق القرآن. فطبعا هؤلاء المعتزلة يقدمون العقل على النقل، وسوف نرى ذلك إن شاء الله عز وجل. يبقى من صفات أهل البدع إيه؟ نعم، قال فالحدث منهم منهوم بالغزل. الحدث يعني الشاب الصغير السن، وجمعه أحداث، تمام؟ منهوم بالغزل يعني منهوم بالشعر الغزلي، وهذا يعني دأبه، يهتم بالأشعار ولا يهتم بحفظ الآثار، ده معنى كلام الخطيب. وذو السن يعني الشيخ الكبير عندهم مفتون بالكلام والجدل، يعني دائما ما يتكلمون بالقضايا العقلية ويجادلون، ومن صفات أهل البدع المجادلة، يظلون يجادلون ويناظرون بالكلام والجدل دون أن يحتجوا بالقرآن والسنة احتجاجا صحيحا. يعني حتى هم لو ذكروا أحاديث فإنما يريدون أن يستنبطوا من هذه الأحاديث ما يدل على قضيتهم الفاسدة. يقول فالحدث منهم منهوم بالغزل، وذو السن مفتون بالكلام والجدل، قد جعل دينه غرضا للخصومات. يعني جعل الدين بدلا أن يكون هذا الدين موافقا لفطر الناس ويجمع الناس على الحق، أصبح الدين هو غرض الخصومة، يعني يخاصم به الناس ويجادل به الناس ويريد أن يغلب من أمامه بشهوة اتباع الرأي، فهذا مقصدهم في دينهم. وأرسل نفسه في مراتع الهلكات، يعني أصبح يرتع في كل بدعة تهلكه في الدنيا والآخرة. ومناه الشيطان دفع الحق بالشبهات، الشيطان زين لهم أعمالهم وجعله يأتي بالشبهات التي يدفع بها الحق، فالشيطان يوحي إليه أن يزخرف الكلام ويكتب المصنفات لكي يدفع الحق المنزل من رب الأرض والسماوات. يقول إن عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثار نبينا عليه أفضل السلام، لو عرض عليه بعض الكتب الحديثية التي فيها الأحكام النبوية نبذها جانبا، قال لك أنا ماليش دعوة بالكتب دي، هذه الكتب أنا لا أعترف بما فيها، أو هذه الكتب عقلي يردها، وولى ذاهبا عن النظر فيها، فيولي ويذهب بعيدا عن النظر في هذه الكتب. يسخر من حاملها وراويها، يسخر من المحدثين ورواة الأخبار أنكم تشتغلون بنقل هذه الآثار التي يعني ما تفيدكم. لماذا يفعل ذلك؟ قال معاندة منه للدين وطعنا على أئمة المسلمين. يبقى هو يعاند الحق ويعاند الدين ويطعن على أئمة المسلمين، وهنا وقفة مهمة. طبعا هذه الكلمة خرجت من الخطيب لتدل على حال بعض هؤلاء، لأنه ليس كل هؤلاء كان يعاند الدين، لأن أصلا معاندة الدين كفر. يعني واحد لما يكون عارف ومتيقن أن ما أمامه هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا هو الحق المبين ويعانده، فهذا كفر وهذه زندقة. وهذا قد يعني وجد من بعضهم، من بعض أهل البدع وأهل الرأي وأهل الاعتزال ومن الجهمية وغيرهم ممن سنتكلم عنه. لكن بعضهم أراد الحق ولكنه ضل الطريق، أراد الحق لكنه إيه؟ ضل الطريق. فليس كل من فعل ذلك أو كل من نطلق عليه مثل هذا اللقب، لقب أنه من أهل الرأي أو أهل الكلام أو أهل الاعتزال أو أهل البدع، ليس كله معاندة للدين. قد تكون معاندة في الظاهر إلا أنه في باطنه يريد أن يصل إلى الحق. وبعضهم لأنه كان يريد أن يصل إلى الحق اهتدى في آخر زمانه، بعضهم اهتدى في آخر زمانه وتاب في آخر الزمان. قال: ثم هو يفتخر على العوام بذهاب أو بذهاب عمره في درس الكلام. يعني يبدأ يفتخر على الناس: أنا درست الكتب الكلامية والكتب الفلسفية والكتب المنطقية، ويفتخر على الناس بأنه قرأ هذه الكتب ودرسها وعرف ما فيها ويتكلم بهذا النمط. ويرى جميعهم ضالين سواه، يقول لك الناس دول كلهم جماعة اللي هم أهل السنن وأهل الحديث وأهل الآثار، هؤلاء ضالون، لأن الحق عنده هو طريق الكلام والمنطق والفلسفة. ويعتقد أن ليس ينجو إلا إياه بخروجه، زعم عن حد التقليد. يعني هو يعتقد أنه وأهل طريقته هم الناجون. لماذا؟ لأنهم لا يقلدون أحدا. يقول لك: أنا لا أقلد أحدا من هؤلاء الأئمة، إنما لابد أن أعمل عقلي ويعني أستخرج وأستنبط القواعد التي أستطيع أن أسير بها في ديني. رغم أن هذا الكلام كلام فاسد، لأن هو التقليد هذا لازم لكل غير مجتهد، كل واحد لم يكتمل أو لم تكتمل عنده أدوات الاجتهاد وأن يكون عالما كبيرا يستطيع أن يجتهد ويأتي بشيء يعني جديد وفق القواعد الشرعية ويستنبط حكما، هذا لابد أن يكون مكتمل الأدوات. فإذا الإنسان غير مكتمل الأدوات لابد أن يقلد، وقد يكون الإنسان مجتهدا في مسألة ومقلدا في أخرى، فالتقليد هذا لازم لأغلب الناس. فبالتالي هذا الذي يذم التقليد، طيب ما الطائفة التي تتبعه وتقلده؟ مش هو فيه ناس هو بيدعوهم لمذهبه؟ الناس دول بيتبعوه ولا لا يتبعوه؟ بعضهم يتبعه، إذن هم يقلدونه، فالكلام يعني مخالف للواقع. فيقول: ويعتقد أن ليس ينجو إلا إياه بخروجه زعم. طبعا زعم دي جملة اعتراضية، فعل والفعل مستتر، عن حد التقليد وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد. طبعا ده العدل والتوحيد هذا سنتكلم عنه، ده من أصول مذهب المعتزلة، فإن لهم أصولا خمسة سنتكلم عنها. وتوحيده إذا اعتبر كان شركا وإلحادا. التوحيد اللي هو بيدعو إليه هو في الحقيقة فيه شرك وإلحاد وزيغ عن الحق، لأنه يجعل لله من خلقه شركاء وأندادا. مآل التوحيد الذي يقول به، يقول به إلى الشرك ووجود الأنداد. وعدله عدوله أو عدول عن نهج الصواب إلى خلاف محكم السنة والكتاب. طبعا احنا هنفصل الآن في أصول المعتزلة والكلام عنهم إن شاء الله. الكلام كده مفهوم إن شاء الله؟ ولا الكلام لسه صعب؟ طيب، أظن إن الكلام كلام يلامس الفطر السوية، يعني الكلام واضح جدا لكل إنسان عنده فطرة سليمة لم تتلوث بالمذاهب الكلامية. يقول: وكم يرى البائس المسكين. من البائس المسكين هنا؟ المبتدع. نعم. وكم يرى البائس المسكين إذا ابتلي بحادثة في الدين. يعني إذا أهمته مسألة دينية يريد فيها الفتوى، يسعى إلى الفقيه يستفتيه. أول ما هو تأتي إليه مسألة دينية، فتوى حادثة دينية يريد أن يعلم الحكم فيها، فإنه برغم الكلام الذي يقوله فإنه يذهب إلى المفتي يستفتيه ويعمل على ما يقوله ويرويه راجعا إلى التقليد بعد فراره منه. بعد أن فر من التقليد ويزعم إن التقليد ده مذموم، أول ما يتزنق على طول في مسألة دينية معينة يسأل أهل الفتوى وأهل الدين وأهل الحكم فيرجع إلى التقليد بعد أن ذمه، وملتزما حكمه بعد صدوفه عنه، يعني بعد هروبه وتركه لهذا الحكم. وعسى أن يكون في حكم حادثته من الخلاف ما يحتاج إلى إنعام النظر فيه والاستكشاف، يعني حتى الحادثة اللي هو ابتلي بها يعني المسألة الدينية ممكن يكون فيها خلاف في الأمور الشرعية، وتحتاج أن الإنسان ينظر في هذه الدلائل والأدلة التي موجودة في هذه المسألة، فالنظر ذات حد ذاته هو اجتهاد. قال: فكيف استحل التقليد بعد تحريمه؟ طب انت بتقول لنا راجل مجتهد، طب ما تجتهد في الأدلة اللي موجودة معاك ولا تلجأ إلى غيرك في مسائل الدين. فكيف استحل التقليد بعد تحريمه وهون الاسم فيه بعد تعظيمه؟ بعد ما كان بيتكلم عن عظيم اسم المقلد أصبح الاسم عنده هين لأنه التبس أو تلبس بهذه المسألة. ولقد كان رفضه ما لا ينفعه في الآخرة والأولى واشتغاله بأحكام الشريعة أحرى وأولى. طبعا هذه المقدمة من الخطيب رحمة الله عليه، مقدمة تبين لنا أن هذا الأمر الذي سيتكلم فيه سوف يركز على نقطتين هامتين. أولا عيب أهل البدع، يبقى الخطيبة يعمل إيه؟ هيركز في الآثار التي سيرويها عن عيب أهل البدع وعن مدح أهل السنن والآثار. هو الكتاب كله بيتكلم عن هذين المعنيين، بحيث أن الإنسان الذي يريد الحق سيعلم من خلال هذه الآثار أن البدعة خطرها شديد وأن السنة هي المورد الأكيد لدخول جنة الله عز وجل. فالخطيب طبعا تكلم هنا عن عيب أهل البدع، والمقصود بأهل البدع هم أهل الرأي لا سيما المعتزلة. من هم المعتزلة؟ لو حد يكلمنا كده عن المعتزلة وعنده فكرة يعني من الأخوات، في أي فكرة عن المعتزلة؟ من هم؟ نفو الصفات. نعم، ايه تاني؟ يعني ليه سموا بالمعتزلة؟ طب اسم واحد منهم درستم عقيدة؟ درستم ايه في العقيدة؟ الأصول الثلاثة. ايه تاني؟ نعم. طيب المعتزلة فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني. احنا قلنا القرن الثاني ده يبدأ متى؟ من سنة كام؟ بعد المئة. طبعا في أوائل القرن الثاني ده كان آخر عصر الصحابة، لأن الصحابة كلهم رضي الله عنهم ماتوا في القرن الأول، إلا نفر يسير جدا مات في بداية القرن الثاني. مين آخر واحد مات من الصحابة؟ سيدنا أنس رضي الله عنه من أواخر من ماتوا، لكن هو ليس آخر من مات من الصحابة. آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم هو أبو الطفيل عامر ابن واسلة الليثي، أبو الطفيل عامر بن واسلة الليثي رضي الله عنه. وهذا الصحابي مات سنة 106 أو سنة 106 وقيل غير ذلك، يعني مات في بداية الإيه؟ القرن الثاني. فطبعا كان القرن الأول شهد انقراض عصر الصحابة، انقراض عصر إيه؟ الصحابة. طبعا الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء كانوا أئمة الهدى، وكانوا كما في بعض الأحاديث وإن كان في ضعف أصحابي كالنجوم. أبو الطفيل عامر ابن واسلة الليثي، وكان من أصحاب سيدنا علي رضي الله عنه، كان يقاتل معه. أبو الطفيل هذا مات سنة 106. احنا عندنا في الحديث الذي فيه ضعف أصحابي كالنجوم، يعني كان الصحابة كالنجوم لأنهم كانوا أئمة الهدى ومصابيح الدجى. الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ابتلوا بظهور البدع، ابتلوا بظهور الخوارج وبظهور القدرية وغير ذلك، وظهور المرجئة وظهور الشيعة. فكل ذلك كان الصحابة يعالجون هذه البدع بالسنن والآثار وبمحكم القرآن، فكان يردون هذه البدع. طبعا تحمل هذا العبء من بعض الصحابة التابعون، التابعون تحملوا هذا العبء، وكان يعني في هذه القرون ظهور أهل البدع نتيجة الانفتاح على الأمم الأخرى. يعني في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وقبله في عهد أبي بكر بدأت الفتوحات الإسلامية بعد انتهاء حروب الردة، بدأ سيدنا أبو بكر يغزو العراق ويغزو الشام، واكتمل فتح كثير من البلاد في عهد عمر رضي الله عنه. طبعا دخل في الإسلام شعوب جديدة وثقافات مختلفة، شعوب كانت وثنية أو كتابية نصرانية، سواء المجوس أو الروم النصارى في الشام. هذه الشعوب لما دخل الإسلام وبدأ يدخل الناس منهم في الإسلام، الذين أسلموا نتيجة الفتوحات ينقسمون إلى قسمين: من دخل الإسلام طواعية ومحبة لهذا الدين فهؤلاء يعني ظهر منهم بعد ذلك ومن أحفادهم وأبنائهم أئمة كبار عظام، يعني كثير من أئمة الفقه والحديث لا سيما الحديث من بلاد فارس، زي إمام البخاري رضي الله عنه من بخارى بلاد بعيدة، وكثير من الأئمة. فالشاهد أن هؤلاء لما دخلوا الإسلام طواعية ومحبة أحبوا هذا الدين فعملوا بهذا الدين، وهناك من دخل هذا الدين للكيد لهذا الدين، بغضا لهذا الدين، اضطر أنه يدخل للدين حتى يسلم ماله ودمه، ففي الآخر بدأ أنه يكيد للإسلام. فدخل بعض هؤلاء وبدأوا ينشروا الثقافات والفلسفات اليونانية والهندية والفارسية، وكل هذه ثقافات وثنية. بدأ طبعا واحد كان هو عايش في بيئة وثنية أو في بيئة نصرانية شركية وبيدرس الفلسفة اليونانية والرومية واللاتينية والهندية والفارسية، كل هذه الثقافات لها فلسفات معينة بتعتمد على الشرائع التي كانت موجودة قبل ذلك والديانات الباطلة التي كانت عندهم، وتعتمد على العقل وعلى تصور معين للإله وللكون ولغير ذلك. فطبعا بعض الناس دخلت كيدا لهذا الدين وبدأت تنشر هذه الثقافات ويلبسونها ثوب الإسلام. يبقى واحد مثلا يأتي منهم ليفسر آية من القرآن حسب ما تعلمه وما كان يعلمه أجداده من الثقافة والفلسفة اليونانية وغيرها، فيبدأ يتحكم في القرآن بهذه الفلسفات وبهذه الكلمات. وبعض يعني من كانوا حسن النية كان يحب الدين لكن لم يفسر القرآن أو لم يفهم الشرع كما فهمه الصحابة، بل قال أنا عندي ثقافة يونانية في ترتيب نظام التفكير وفي فهم النصوص، بدأ يستعملها في يعني فهم النصوص الشرعية عن طريق القواعد المنصوص عليها عندهم من كلام فلاسفة اليونان وغيرهم. فطبعا ده حصل فيه إشكال كبير جدا. وطبعا لما واحد يقوم ليدلل بأدلة معينة على مذهبه الفاسد، بعض الناس العوام الجهلة ممكن يتبعوه ويظن أن هذا الحق. فمن هنا ظهرت بكثرة في القرن الثاني بدعة هي عبارة عن إعمال لهذه المذاهب الفلسفية اليونانية الوثنية في النصوص الشرعية. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن ظهرت فرقة المعتزلة. والمعتزلة هؤلاء العلماء اختلفوا في أصل تسميتهم بهذا الاسم أو بهذا اللقب. بعض العلماء يقول أن الحسن البصري رحمه الله تعالى، طبعا الحسن البصري معروف، عارفين الحسن البصري؟ الحسن البصري هذا من صغار التابعين. الحسن البصري ممن؟ من صغار التابعين، لأن احنا عندنا التابعين دول طبقات. هناك طبقة اللي هي كبار التابعين اللي الواحد فيهم قابل يعني عددا كبيرا من الصحابة، زي سعيد بن المسيب مثلا وغيره من التابعين. وعندنا طبقة اسمها وسط التابعين، يعني قابل عدد أقل. وصغار التابعين ممكن يكون قابل واحد أو اثنين أو ثلاثة بالكثير من الصحابة. فالحسن البصري قابل بعض الصحابة رضي الله عنه. طبعا الحسن البصري هذا كان إماما كبيرا من أئمة الفقه والحديث، وكان عالما كبيرا، تلقى العلم على يد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أنس بن مالك، بل وأن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث عن الحسن، وده اللي احنا ناخده في علم رواية الأكابر عن الأصاغر. وهذا العلم إن هو ممكن الكبير يروي عن الصغير، يعني الشيخ يروي عن طالبه، فالحسن روى عن أنس وأنس روى عن الحسن، فكان عالم كبير. والطبيعي أن العالم قديما كانت له حلقة، يعني يجلس في المسجد فيأتيه الناس ويسمعون كلامه في العلم وأحاديثه التي يرويها، أو يأتون إلى بيته أو يسيرون معه في الشارع وغير ذلك. كان طبعا الناس مهتمين بالعلم وبمجالس الحديث والفقه والتفسير ويجلسون في المساجد وغيرها. بينما الحسن في مجلسه دخل عليه رجل فقال يا إمام إن هناك جماعة من الناس يتكلمون عن مرتكب الكبيرة. مرتكب إيه؟ الكبيرة. فمرتكب الكبيرة ده إيه حكمه عندنا في السنة في الشريعة؟ يعني مرتكب الكبيرة اللي هو بيرتكب من المعاصي ما ذكر أنه من الكبائر، الكبائر الذي ذكر الله عز وجل أو جاء في السنة أن هذه المعصية توعد عليها بعذاب أو بلعن أو بشيء من ذلك، دي اسمها كبيرة، كالقتل والزنا وعقوق الوالدين. نعم، نعم، أو ذكر أن لها حدا. والعلماء طبعا مختلفين في حد الكبيرة وفي عدد الكبائر، لكن في النهاية مرتكب الكبيرة في معتقدنا نحن أهل السنة أهل الحديث الذي نطق به القرآن وجاءت به السنن والآثار أن مرتكب الكبيرة له أن يتوب، صح كده؟ فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه، تمام؟ طيب إذا مات بغير توبة، إذا مات بغير إيه؟ بغير توبة. طيب إذا مات بغير توبة كما جاءت بها الأحاديث، كما في حديث عبادة بن الصامت في حديث البيعة، في بيعة العقبة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في البيعة أن من أصاب من هذه الكبائر يعني ها فأدركه الله ها إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني هو تحت المشيئة. يبقى عندنا إيه؟ يبقى القاعدة كده نحفظها، مرتكب الكبيرة إذا لم يتب قبل مماته فأمره إلى الله، إن شاء عذبه لأن الله عز وجل قد يغفر لأصحاب الكبائر ويتجاوز عنهم بفضله ورحمته تبارك وتعالى، أو أن يقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، أو شفاعة الملائكة، شفاعة المؤمنين وغير ذلك. ففي النهاية هو تحت المشيئة، تمام؟ فظهرت هناك جماعة تقول أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، وده قول مين؟ لا، ده قول الخوارج. الخوارج بيقولوا ايه؟ ان اللي بيرتكب كبيرة ومات ده زي الكافر بالضبط، فهم يكفرون مرتكب الكبيرة، ولذلك هم في نظرهم كفروا الصحابة، كفروا عليا وكفروا معاوية رضي الله عنه وكل من لجأ لمسألة التحكيم كفروه، زعما منهم أنهم ارتكبوا كبيرة عدم التحاكم إلى كتاب الله، فبالتالي هم كفروا. فده قول الخوارج، تمام؟ وطبعا القول ده ظهر في عصر الصحابة، يعني في أيام سيدنا علي رضي الله عنه. فده قول الخوارج. هناك قول آخر ظهر وهو قول المرجئة. المرجئة يعني إيه؟ أنت عارفين في القرآن أرجه وأخاه، يعني أرجه وأخاه يعني أخره، وآخرون مرجون لأمر الله يعني ينتظرون أمر الله فيه، برضو فيها معنى التأخير، فالإرجاء بمعنى التأخير. فظهرت فرقة المرجئة هذه أرجأت العمل، يعني أخرت العمل، وقالوا أن الإيمان لا يضر معه كبيرة، الواحد طالما مؤمن مهما عمل من الكبائر هو مؤمن، وهو يعني راجل كويس جدا. وطبعا ده معناه أن العمل عندهم لا قيمة له أو قيمته قليلة، فده معنى الإرجاء، مسألة تأخير العمل عن قيمته الحقيقية وعن رتبته. فهم يقولون أن مرتكب الكبيرة لا يضره ما ارتكبه من الكبيرة، فده على العكس من قول مين؟ الخوارج. جه بقى الجماعة المعتزلة عملوا ايه؟ لان الراجل ده لما دخل على الحسن البصري وقال له ان في ناس بتقول الكلام ده وفي ناس بتقول الكلام ده، فالحسن البصري تفكر في الكلام، لان من عادة العلماء انهم لا يعاجلون بالرد، لابد ان يحسنوا الرد، لان الرد ليس من المهم ان ترد، المهم أن يفهم الناس ما تقول على الوجه الصواب. فالحسن البصري تفكر، فراح طلع واحد من الحلقة الموجودين مع الحسن ممن يحضرون له، هذا الرجل اسمه واصل ابن عطاء، اسمه ماذا؟ واصل. ده رفع ايده كده وقال للراجل يجوه، استعجل وقال أرى أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. يعني مرتكب الكبيرة ده ايه؟ لا هو مؤمن ولا هو كافر، حب يعمل ناصح يعني، لا هو مؤمن كما تقول المرجئة ولا هو كافر كما تقول مين؟ انتوا معايا ولا ايه؟ فخلي اللي هو الرجل ده خلى المرتكب الكبيرة في منزلة وسطى، في منزلة ايه؟ وسطى، لا هو مؤمن ولا هو ايه؟ كافر. طيب يعني لا مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا. طبعا الرجل ده لما عمل كده بدأ ان هو يعمل له حلقة لوحده، وبدأ ان هو يجيب الأدلة على كلامه، وبدأ في ناس ايه؟ تحضر له. وفي رواية أخرى أو في كلام آخر أن الحسن البصري طرده من مجلسه. يعني كيف يتكلم بهذا الكلام الذي ليس عليه ماذا؟ ليس عليه دليل. هو ده بقى بداية الكلام، لأن المفترض هو لو كان كلامه صح أن هو يقول ودليلي من القرآن كذا ومن السنة كذا والصحابة كانوا يقولون كذا وكذا، لكن هو راجل كل كلامه ايه؟ بالعقل بالرأي، فأعمل عقله في أمر عقدي، يعني في أمر المفترض أن الإنسان يخضع فيه لنصوص الشرع للدلائل. فالحسن البصري طرده، أو هو راح لوحده على خلاف ينقله العلماء المتكلمين في النحل والفرق والكلام ده. المهم بقت ليه حلقة لوحده، بدأ ينضم له مين؟ أتباع الهوى والجهلة. ممن انضم إليه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذا كان أيضا من أوائل المعتزلة، يبقى هو رأس المعتزلة مين؟ واصل بن عطاء، تمام؟ وانضم لي عمرو بن عبيد. طبعا خلي بالكم إن عمرو بن عبيد ده اللي احنا بنتكلم عنهم دول مش جماعة ظاهر الفسق، يعني مش عمرو بن عبيد ده واحد ما بيصليش، ده عمرو بن عبيد ده كان معروف بالزهد وبالورع وبقول الحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ضل واعتقد بدعا كثيرة. يعني حتى المنصور، الخليفة المنصور أبو جعفر المنصور، لما دخل عليه عمرو بن عبيد هذا، فطبعا أعجب الخليفة أبو جعفر بعمر بن عبيد لأن عليه سمت الصلاح والزهد، ودخل على المنصور وكلم المنصور يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، حتى قال كلكم يمشي رويد، كلكم يبغي صيد غير عمرو بن عبيد. يعني عايز يقول الناس اللي بتخش عليا كل واحد عايز حاجة مني، يمشي رويد يعني يتصنع الزهد، يبغي صيد يعني عايز مني شيء من المكافآت، إلا عمرو بن عبيد. لكن برغم ذلك كان مبتدعا معتزليا قدريا، يعني يقول ما لا يحل على الله عز وجل. حتى إن عمرو بن عبيد هذا من بدعته لما ذكر له حديث الصادق المصدوق، عارفينه؟ حديث الصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يجمع، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، اللي هو الحديث بتاع العلقة والمضغة والنطفة والكلام ده. طبعا ده في نهاية الحديث إن يأتي ملك وهو في الرحم فيكتب إيه؟ يكتب رزقه وعمره وشقي او سعيد. طبعا ده شيء متعلق بالقدر، تمام؟ متعلق بايه؟ بالقدر. فطبعا الحديث ده بيرويه الاعمش، سليمان بن مهران الاعمش رحمه الله عليه، من كبار ائمه الحديث. فهو بيرويه بيقول ان الاعمش، انا لا اصدق الاعمش، وظل يقول انني لا اصدق الاعمش، ولو حدثني به فلان أظن إن اللي حدثه بعد ذلك زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود، ظني هذا الإسناد. ولو حدثني به عبد الله بن مسعود ما سمعته منه، يعني كمان ما يعجبوش إن عبد الله بن مسعود نفسه يحدثه بالحديث ده. ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله لرددته، يعني حتى لو النبي قال له الحديث يقول له لا الكلام ده ما ينفعش. ما فيش حاجة اسمها الرزق والشقاء والسعادة تكتب، إن هو بينفي مسألة الايه القدر للشبهة التي وقعت عنده. فكان عمرو بن عبيدة ضال كبير، حتى الإمام الذهبي رحمة الله عليه، انتوا جبتوا ترجمة عائشة رضي الله عنها منين؟ في سير أعلام النبلاء رجعوا كلام الذهبي في ترجمة عمرو بن عبيد، هتلاقوا بيقول ايه على عمرو بن عبيد، كلام معناه عمرو بن عبيد الزاهد العابد المبتدع الضال. لأن الذهبي كان منصف، هو كان عنده زهد، كان عنده ورع، كان عنده عبادة، كان بيصلي كتير، لكن كان مبتدع وإيه وضال. فعمر بن عبيد انضم لمين؟ لواصل بن عطاء. تمام. بعد ذلك طبعا بدأ أن هم ينشروا الإيه هذه البدع. طيب الجماعة المعتزلة أرادوا أن هم إيه، طبعا أي مبتدع بيحاول يدور له على أصل، صح كده؟ يعني إحنا أهل السنة لما بنتكلم إحنا أصلنا موجود، لأننا عن طريق الكتب وعن طريق الأسانيد والأخبار المتواترة ننسب ما نعتقده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى التابعين، وإلى أتباع التابعين، وإلى الأئمة المرضيين. يعني مثلا في أمور الاعتقاد، مثلا لما نيجي، وده يعني النصيحة اللي بيدرسوا كتب الاعتقاد، بعض المشايخ بيدرس كتب ابن تيمية رحمة الله عليه، تمام كده معايا ولا ايه؟ كتب ابن تيمية، فيجي الجماعة المبتدع يقول لك انتوا اصلا تيميين، انتوا ايه تيميين، يعني انتوا اصلا اتباع ابن تيمية. فنحن نقول لا، انما ابن تيمية ده مجرد شارح ومفصل ومستدل وجامع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة والتابعين والأئمة. عشان كده المفترض لما نيجي ندرس كتاب في العقيدة ندرس كتب الأئمة الأوائل، كتب ايه؟ عشان خاطر نقطع لسان المبتدع يقولك انتوا وهابيين، انتوا تيميين، انتوا مش عارف كذا. لا، احنا هندرس لك كتب الإمام أحمد. عندك مشكلة مع الإمام أحمد؟ طبعا ما يقدرش يتكلم عن الإمام أحمد. هندرس لك الكتب اللي هي كتب السلف الأوائل، تمام؟ فالمفترض الإنسان، عشان كده إحنا بنتكلم عن الكلام ده، أنا اخترت كتاب إيه الخطيب، ليه؟ ده إمام كبير من الأئمة الأوائل، وبالتالي فهذا الكتاب يعني نحن عندما نستدل على ما نقول ده معناه إن إحنا بننسب هذا الاعتقاد وهذه الطريقة إلى الأوائل من الأئمة رضي الله عنه. فطبعا الجماعة اللي هم المعتزلة أرادوا أن هم يعملوا إيه، ينسبوا أنفسهم إلى الصحابة، بيدوروا على أي حاجة يلزقوا نفسهم لمين. فقالوا أن ما نقوله هو كلام علي بن أبي طالب، وبدأ أن هم يكذبوا على علي بن أبي طالب، ويعني يذكروا عن علي رضي الله عنه أخبار وآثار لا تصح عن علي رضي الله عنه. ومنهم من قال إن أول واحد فينا معتزلي هو محمد بن الحنفية، اللي هو مين؟ ابن سيدنا علي رضي الله عنه. وكل هذا لا يصح، بل صح عن علي رضي الله عنه وعن غيره من أئمة البيت أنهم كانوا ينهون عن هذه الأمور التي تلبس بها المعتزلة. فالاعتزال نشأ فين؟ في البصرة، نشأ في البصرة التي كان فيها الحسن البصري رحمه الله تعالى. طيب ما هي أبرز الأصول عند المعتزلة؟ ما هي أبرز الأصول؟ أبرز الأصول عندهم هم أصول خمسة. أولا التوحيد، هم بنوا أصولهم على إيه؟ على خمسة أشياء. أولا التوحيد. التوحيد عندهم يعني إيه؟ التوحيد عندنا ما هو؟ إفراد الله عز وجل بماذا؟ لا، ده توحيد الألوهية. التوحيد عندنا بمعنى عام هو إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية، ها، وبأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، تمام؟ ده معنى عام يعني. لكن المعتزلة طبعا اتكلموا عن التوحيد ان التوحيد هو إفراد الله عز وجل، ما فيش مسلم يقول غير كده. لكن هم ركزوا في التوحيد على نفي الصفات، على نفي ماذا؟ ليقولون أن الصفات إذا أثبتنا أن الله سميع، ها؟ هنا بقى يبقى فيه تشبيه، وإن معنى إن أنا أثبت الصفة معناه تعدد الآلهة. يعني أنا عشان أقول الله سميع، الله بصير، الله عليم، الله قادر وغير ذلك، يبقى أنا كده عملت تعدد الإيه؟ طبعا ده هذا كلام فاسد حتى بالعقل، لأن هو الإنسان حتى المخلوق ممكن يكون هو واحد ولو صفات إيه؟ متعددة. فلا مانع عقلي من إثبات ذات لها صفات متعددة. والقرآن جاء بوصف الله عز وجل في أكثر من موضع بأكثر من صفة، والسنة، وأثبت ذلك الأئمة من الصحابة والتابعين. فهم ركزوا على مسألة إيه؟ نفي الصفة. ونفي الصفة ده خدوه منين؟ من الجهمية. من الجهمية دول؟ اللي هم أتباع جهم بن صفوان. وجهم بن صفوان ده من رؤوس البدعة، ممن كانوا ينفون الصفات، ممن كانوا ينفون الصفات. وطبعا دول يا جماعة الجهمية دول، جهم بن صفوان وغيره، كانوا في يعني في زمان السلف، كان السلف يحاربونهم جدا، وكان السلف يغلظون عليهم في الكلام، وكفر السلف الجهمية لأنهم يتكلمون في صفات الله عز وجل وينفون كثيرا من الأمور المتواترة الموجودة في القرآن والسنة وغيرها. يبقى أول شيء عند المعتزلة إيه؟ إحنا بنتكلم باختصار يعني، عشان طبعا الكلام في المعتزلة كبير، لكن عايزين بنعطي فكرة عامة عشان نعرف الكتاب بيدور عن إيه. فأول شيء التوحيد اللي هو أبرز شيء عندهم نفي الصفات. ثانيا العدل، العدل اللي هو الخطيب تكلم عنه والتوحيد. العدل هو قياس أحكام رب العالمين على العقل. يعني أي شيء يفعله أو يحكم به الله عز وجل يقيسونه على العقل، وده أدى بهم إلى أن يقولوا أن أفعال العباد مخلوقة للعباد، العبد خالق فعل نفسه. ليه؟ عشان هم يقولوا أن من العدل أن ربنا سبحانه وتعالى إزاي أنه يخلق مثلا الشر في واحد وبعد كده حسبه عليه. فقالوا العبد هو اللي خلق الشر في نفسه، العبد هو اللي خلق فعله. وطبعا العلماء ردوا عليهم، حتى البخاري ليه كتاب اسمه خلق أفعال العباد، وأن جميع هذه الأفعال مخلوقة لله عز وجل، ده العدل. طبعا الأصل الثالث اللي هو المنزلة بين المنزلتين اللي احنا اتكلمنا عنه. الأصل الرابع الوعد والوعيد، الوعد والوعيد. الأصل الرابع الوعد والوعيد. الوعد والوعيد يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا أوعد أو إذا وعد عبدا بأن اللي يعمل كذا يخش الجنة خلاص يبقى يخش الجنة، وإن اللي يعمل كذا يخش النار يبقى يخش ايه؟ النار. فبذلك نفوا الشفاعة. يقول لك واحد مثلا دخل النار يبقى يخرج منها ازاي؟ طالما دخل النار ما يخرجش. فنفوا بذلك الأحاديث المتواترة عن الشفاعة، أن الله عز وجل يخرج المسلمين الموحدين الذي كتب عليهم دخول النار يخرجهم بشفاعة الشافعين، وأبرزها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ فهم قالوا إن عشان كده في أخت كانت قالت إن المنزلة بين المنزلتين، إن هو في الآخر يخش النار برضو عنده، صح كده؟ لكن طبعا هم خلوه في درجة أقل من الكفار، يعني حاله أحسن من إيه؟ دي الكفار، لكن حكموا عليه بالخلود، فهم بذلك ينفون الشفاعة. الأصل الخامس عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هذا الأصل فيه أنهم يخرجون على أئمة الجور، يخرجون على أئمة الجور، بمجرد أن يتهموا الإمام بأنه جائر، حتى ولو كان إمام يحكم بالشرع وكان إمام من الأئمة يعني الذين يحكمون بالشرع، لكن عنده ظلم أو عنده بعض الجور، يجوزون الخروج عليه. وطبعا لو احنا بصينا في الأصول دي نلاقيها كلها ايه، العناوين بتاعتها كويسة جدا، يعني التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك، يعني ممكن تلبس على الإنسان اللي مش فاهم. فدي أصول المعتزلة، دي أصول ايه؟ هذه الأصول أدت إلى أنهم ينفون عددا من العقائد، منها نفي الرؤية. نفي الرؤية، لو نفي رؤية من؟ الله سبحانه وتعالى، لأن احنا عندنا القرآن والسنة المتواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، صح كده؟ وقالوا أيضا بخلق القرآن، بخلق ماذا؟ إن القرآن مخلوق. وطبعا القرآن مخلوق دي مصيبة كبيرة جدا، لأن كل مخلوق كامل ولا ناقص؟ إذن لو قلنا أن القرآن مخلوق فالقرآن ناقص، وهذا يستحيل. لذلك الإمام أحمد والسلف حاربوا هذا أشد المحاربة، وثبت الإمام أحمد وغيره رضي الله عنهم في وجه المعتزلة، وكانت الدولة لهم، أحمد بن أبي دؤاد قاضي المعتزلة في زمان المأمون وفي زمان المعتصم وفي زمان الواثق بالله، هو اللي ابتدع البدعة دي، وكان معاه الجماعة من المعتزلة، وكان شيوخه من أهل الاعتزال الذين علموه هذه البدعة، بشر المريسي وثمامة بن أشرس وغيرهم من الرؤوس اللي علموا هؤلاء يعني بدعة خلق القرآن، وامتحن السلف وثبت الأمر بفضل الله عز وجل. أيضا من الأمور التي ينفيها المعتزلة أو يعتقدونها نفي علو الله، العلو المطلق لله سبحانه وتعالى، يقولون الله عز وجل يعني ليس في العلو، لأن العلو جهة. لكن طبعا أتت الآيات والأحاديث المتواترة على أن الله عز وجل فوق العالمين في العلو المطلق سبحانه وتعالى، أدلة طبعا كثيرة جدا. وطبعا ينفون الشفاعة كما قلنا، وينفون كرامات الأولياء، ينفون كرامات الأولياء، لأن عندهم يشتبه كرامة الأولياء بمعجزات الأنبياء، يقول لك لو أثبتنا كرامة لولي إذن فقد يعني جعلناه نبيا، طبعا لأنهم طبعا لا يفرقون بين الكرامة والمعجزة. طبعا الأشياء دي لها تفصيلات كبيرة جدا، وأدلة أهل السنة فيها كثيرة جدا، وصنفت كتب كثيرة في هذا من يعني على يد المتقدمين في الكلام ده. فالشاهد أن المعتزلة هم أكبر المعنيين بأهل البدع هنا في هذا الكتاب. ليه؟ لأنهم طبعا كان كل كلامهم باعتماد على الرأي والعقل الفاسدين ورد السنن والآثار. فالخطيب البغدادي هيرد الآثار في ذم هذا الكلام، والكلام هنا لما يأتي لفظة الكلام معناه الذين يتكلمون في الدين بغير النصوص الشرعية والأدلة المنقولة، وإنما يتكلمون بمحض العقل والرأي، ده معنى أهل الكلام. معنى أهل إيه؟ اللي هو بيساوي دلوقتي العقلانيين، أهل الفلسفة، أهل المنطق والفلسفة، الذين لا يعتمدون الآثار والأحاديث والمنقول عن الصحابة والتابعين والسلف رضي الله عنهم. لكن في جزء آخر يرد عليه بهذا الكتاب وهم أهل الرأي ممن لم يتلبسوا ببدعة الاعتزال. يعني عندنا مدرسة اسمها مدرسة أهل الرأي، منهم من كان معتزليا ومنهم من لم يكن معتزليا، كان عنده في الجملة عقائد سليمة، لكن كانت بضاعتهم في الحديث قليلة، كانت بضاعتهم في الحديث إيه؟ فكانوا بيعتمدوا على القرآن وعلى الرأي، على القرآن وعلى إيه؟ وعلى ما يصححونه هم من الأحاديث، فبالتالي سموا بأصحاب الرأي، وكان موجودين فين؟ في الكوفة، يعني رأس المدرسة عندهم كان في الكوفة، وكان منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هو كان زعيم مدرسة أهل الرأي. لكن أبو حنيفة رحمة الله عليه غير المعتزلة، أبو حنيفة كان يمجد السنن والآثار، وكان إذا ثبت الحديث عنده عمل به، ده المنقول عن أبي حنيفة. لكن هي الإشكال إن هو الحديث يثبت عنده، إن أبو حنيفة كان ضعيفا في الحديث وكانت بضاعته في الحديث قليلة، فاضطر إن هو يعمل بإيه؟ بالحديث الموجود عنده وبالقرآن اللي هو يحفظه ويفهمه مع إيه؟ مع رأيه. فبعض أحكامه كانت مخالفة للصحيح من الأحكام، وانتقده الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيره من الأئمة انتقدوه في بعض هذا. لكن الإمام أبو حنيفة في الجملة كان غير المعتزلة، كان معظما للسنة أصلا، لكن إن ثبت عنده أن ده من السنة كان بيعمل به رحمه الله تعالى. فيعني نكتفي بذلك، لأني أشعر أن بعض الأخوات يعني تعبت من هذا الكلام، لكن هكذا هو العلم والصبر على العلم. إن شاء الله لما نتكلم في الآثار والأحاديث اللي يرويها الخطيب رحمة الله عليه فيكون الأمر يعني أيسر إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.